الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: قد قسم المنطقيون البديهيات إلى فئتين رئيسيتين، هما البديهيات الأولية والبديهيات الثانوية. قلنا في البحث السابق أن هذه الأمور الستة من قبيل الأوليات والفطريات والمجربات والحسيات ونحو ذلك قسمت في كلماتهم إلى بديهيات أولية وإلى بديهيات ثانوية. البديهيات الأولية من قبيل الأوليات، من قبيل أن اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين محال، والبديهيات الثانوية هي من قبيل المجربات مثلا. لهذا قال: هما البديهيات الأولية والبديهيات الثانوية، ويعدون المجربات من أقسام البديهيات الثانوية، أي أنها بنفسها المجربات ليست بديهيات أولية، وإنما تعتمد على بديهيات أولية. والمجربات هي القضايا التي تم الحصول عليها من طريق التجربة، وحسب رأيهم لا تكون التجربة، حسب رأي المنطقيين، وحسب رأيهم لا تكون التجربة أسلوبا في مقابل الأسلوب القياسي. قلنا فيما سبق بأنه الأسلوب تارة أسلوب قياسي وثانية أسلوب تجريبي، فهل أن الأسلوب التجريبي في عرض الأسلوب القياسي أو أنه ليس كذلك؟ يقول المصنف بأن المناطق يقولون أن الأسلوب التجريبي لا يمكن أن يكون في عرض الأسلوب القياسي والبرهان القائم على القياس. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا في البحث السابق بأن التجربة لا يمكن أن تعطي ثمرة ونتيجة يقينية إلا إذا استبطنت قياسا. أشرنا في البحث السابق أن التجربة إنما تفيد نتيجة يقينية لأنها تستبطن قياسا، وكذلك الاستقراء أو التمثيل عندما يفيدان نتيجة، حتى سواء كانت تلك النتيجة نتيجة يقينية أو ظنية، إفادتها لتلك النتيجة إنما هو بسبب استقرانهما للقياس. ومن هنا فلا يعقل أن يكون الأسلوب التجريبي في مقابل الأسلوب القياسي، لأن التجربة بناء على ذلك تكون محتاجة إلى القياس، تقع في طول القياس لا أنها في عرض القياس. هذا يقول: وحسب رأيهم لا تكون التجربة أسلوبا في مقابل الأسلوب القياسي. لماذا؟ كما تحدث، وعلاوة على أنها بنفسها مشتملة على قياس كما ذكرنا، فهي تستطيع أن تشكل إحدى مقدمات قياس آخر، بناء على ذلك تكون محتاجة إلى القياس، تقع في طول القياس لا أنها في عرض القياس. هذا يقول: وحسب رأيهم لا تكون التجربة أسلوبا في مقابل الأسلوب القياسي. لماذا؟ كما تقدم، وعلاوة على أنها بنفسها مشتملة على قياس كما ذكرنا، فهي تستطيع أن تشكل إحدى مقدمات قياس آخر. هذا أيضا أشرنا إليه. أولا أن القياس، أن التجربة لا يمكن أن تفيد نتيجة إلا إذا استبطنت قياسا، هذه أولا. وثانيا، لماذا لا يمكن للتجربة أن تكون في عرض القياس؟ نعم، يمكن للتجربة أن تكون مقدمة من مقدمات القياس، ومن الواضح أن المقدمة القياس لا يمكن أن يكون في عرض نفس القياس، فهي تستطيع أن تشكل إحدى مقدمات قياس آخر. وعليه وبناء على هذا فلا جعل التجربة مرادفة للاستقراء صحيح، ولا جعل التجربة في مقابل القياس صحيح أيضا. في البحث السابق أشرنا بأنه القائل أن يقول: ما هو الفرق بين الاستقراء وبين التجربة؟ قلنا أن الأقوال في المسألة متعددة. قول ذهب إليه الحكيم السجواري بنحو الإجمال نشير إليه. قول ذهب إليه الحكيم السجواري رحمة الله تعالى عليه صاحب المنظومات، حيث قال بأنه الاستقراء إنما يقال للملاحظة الخارجية بلا تأثير وتأثر، يعني أنت تأتي إلى الطبيعة وتلاحظ ما يجري من الظواهر الطبيعية، هذا يسمى استقراء. أما إذا حاولت أن تؤثر على هذه الطبيعة بالفعل والانفعال، وذلك بأن تغير من هذه الظاهرة الطبيعية المقتدر مثلا، فهذه تسمى التجهم. هذا هو الذي ذكره الحكيم السجواري للفرق بين الاستقراء وبين التجربة. إلا أن الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف في الأسس المنطقية يقول أن المنطقيين مرادهم من التجربة شيء ومرادهم من الاستقراء شيء آخر، لا ما ذكره الحكيم السجواري صاحب المنظومة للفرق بينهما. يقول بأن الاستقراء، يقول الأستاذ الشهيد أن المناطق مقصودهم من الاستقراء هي الملاحظة الخارجية، حتى سواء كانت بتأثير من الإنسان في تلك الظاهرة الطبيعية أو لم تكن، هذا هو الاستقراء. ولكن التجربة هي تلك النتيجة التي تستبطن القياس المخفي. ألسنا قلنا أن التجربة تستبطن قياسا مخفيا؟ يقول مراد المناطق من الاستقراء أنه لا تستبطن ذلك القياس المخفي بأخذ النتيجة، ولكن مرادهم من التجربة هو أن ذلك الاستقراء إذا انضم إليه قياس وأدى إلى نتيجة، فهذا يسمى عندهم التجربة. إذن عندما يقول فلا جعل التجربة مرادفة للاستقراء صحيح، تقدم باعتبار أنه واضح أن هناك فرقا واضحا بين التجربة وبين القياس، فإما الفرق الذي ذكره الحكيم السجواري أو ما ذكره السيد الشهير قدس سره ناسبا له إلى المناطق. ولا جعل التجربة في مقابل القياس أيضا صحيحا، باعتبار أن التجربة يكون القياس لأنه يعتمد يستبطن مقدمة مخفية وهي القياس حتى تكون التجربة منتجة. قال وهناك اصطلاحات أخرى للتجربة ليس هنا محل توضيحها. ذكرت معاني أخرى الآن ليس محل البحث، وإنما محل البحث هذا الأمر الذي يذكره. يقول نحن نجد في بعض الكلمات أن الأسلوب التجريبي يكون في مقابل الأسلوب التعقلي، في مقابل الأسلوب القياسي. واقعا هل يوجد هناك عرضية بين الأسلوب التجريبي وبين الأسلوب التعقلي، أو أنه لا توجد مثل هذه العرضية؟ يقول ببعض المعاني من الأسلوب التعقلي يكون الأسلوب التجريبي في عرضه، أما ببعض المعاني الأخرى من الأسلوب التعقلي فيكون شامل للأسلوب التجريبي أيضا. وأما جعل الأسلوب التجريبي في مقابل الأسلوب التعقلي فهو مبني، يعني أن يكون هذا الأسلوب في عرض ذلك الأسلوب، هذا يبني على هذه المقدمة. أما إذا لم نقل بهذه المقدمة، لم نضف هذه المقدمة، فلا يكون الأسلوب التجريبي في مقابل الأسلوب التعقلي. وأما جعل الأسلوب التجريبي في مقابل الأسلوب التعقلي فهو مبني على عد الأسلوب التعقلي مختصا بالقياس المكون من مقدمات عقلية محضة. ألسنا نحن قلنا أن القياس يبتني على مقدمات، وهذه المقدمات إما أن تكون بديهية وإما أن تنتهي إلى أمر بديهي إلى قضية بديهية. يقول إذا كانت المقدمات المأخوذة في الأسلوب التعقلي وفي القياس هي المقدمات العقلية محضة بلا مقدمة تجريبية، فهنا بناء على هذا يمكن أن نعتبر الأسلوب التعقلي في مقابل الأسلوب التجريبي. وأما إذا قلنا أن مقدمات القياس أعم من أن تكون مقدمات عقلية محضة أو مقدمات عقلية وتجريبية، فلا يكون الأسلوب التجريبي في مقابل الأسلوب التعقلي، فهو مبني على عدد الأسلوب التعقلي مختصا بالقياس، ولكن هذا القياس المكون من مقدمات عقلية محضة. وتلك المقدمات العقلية إما أن تكون هي من البديهيات الأولية وإما أن تكون منتهية إلى البديهيات الأولية لكن لا إلى التجريبيات، حتى يكون الأسلوب التجريبي في مقابل الأسلوب التعقلي. من قبيل جميع الأقيسة البرهانية المستعملة في الفلسفة الأولى والرياضيات، فإن الأسلوب المتبع هو الأسلوب التعقلي، والمقدمات المتبعة ماذا؟ هي المقدمات العقلية المحضة، ولا توجد هناك مقدمة رياضية، مقدمة تجريبية. من قبيل جميع الأقيسة البرهانية المستعملة في الفلسفة الأولى والرياضيات وكثير من مسائل العلوم الفلسفية الأخرى، ولا يختلف هذا الأسلوب عن الأسلوب التجريبي. يعني الأسلوب التجريبي هل يختلف، الأسلوب العقلي أو التعقلي هل يختلف عن الأسلوب التجريبي؟ بناء على أن الأسلوب التجريبي في قبال الأسلوب التعقلي، في عرض الأسلوب التعقلي، ما هي الميزة بين الأسلوب التعقلي والأسلوب التجريبي؟ تقول الفرق فيما بين الأسلوب التعقلي والأسلوب التجريبي بناء على أن يكون الأسلوب التجريبي في قبال وعرض الأسلوب التعقلي، هو أن الأسلوب التعقلي يعتمد المقدمات العقلية محضا، ولكنه بخلاف الأسلوب التجريبي فإنه يعتمد على تلك المقدمات المأخوذة من الاستقراء، المأخوذة من التجربة والحس الخارجي. هذا هو الفرق. من هنا يأتي هذا السؤال، هل أن الأسلوب التعقلي الذي ميزته أنه يعتمد على المقدمات العقلية محضا، هذا نقطة قوة في الأسلوب التعقلي أو أنه نقطة ضعف في الأسلوب التعقلي؟ ذكرنا هذا البحث فيما سبق أنه حاول البعض أن يشير إلى أن هذا نقطة ضعف في الأسلوب التعقلي، ولكننا قلنا أنه إن لم يكن نقطة ضعف، إن لم يكن نقطة قوة، فلا يمكن أن يكون نقطة ضعف، من نحو الذي أشرنا إليه في البحوث السابقة من أن الأسلوب التجريبي أيضا لو لم يعتمد على الأسلوب التعقلي وعلى القياس وعلى القواعد العقلية لا يمكن أن يكون انسجاما. قال ولا يختلف هذا الأسلوب أي التعقلي عن الأسلوب التجريبي في أن أحدهما يستخدم القياس كالتعقلي والآخر يستخدم الاستقراء كالتجريبي. إذن يتضح أن الاستقراء يكون من مقدمات الأسلوب التجريبي من نحو الذي أشار إليه الأستاذ الشهيد أيضا. وإنما الفرق بين الأسلوبين هو أن الأسلوب التعقلي يعتمد على البديهيات الأولية فحسب أو المنتهية إلى البديهيات الأولية من غير التجريبيات، وأما الأسلوب التجريبي فهو يعتمد على المقدمات التجريبية التي أيضا تعد من البديهيات الثانوية. وهذا الأمر ليس فقط لا يوجب نقصا للأسلوب التعقلي، وإنما هو يعتبر من أهم امتيازات الأسلوب التعقلي. فالنتيجة التي نأخذها إلى هنا هذه بعد نتائج البحث السابق، يقول يتضح لنا من خلال الملاحظات التي مر ذكرها بصورة مختصرة ومجملة أن القول الذي نقلناه سطحي، يعني أن نجعل الأسلوب التجريبي في مقابل الأسلوب التعقلي. الصحيح أن الأسلوب التجريبي ليس في عرض الأسلوب التعقلي، بل أساسا يعتمد على الأسلوب التعقلي لأنه يستقصر القياس. نعم يمكن أن يستفاد من الأسلوب التجريبي في بعض مقدمات الأسلوب التعقلي، وهذا لا محصور فيه. أن القول الذي نقلناه سطحي وبعيد عن الحقيقة، وذلك للنقاط الآتي: أولا أن جعل التجربة والاستقراء مترادفين هذا غير صحيح، لما ذكرنا من أن الاستقراء مقدم للتجربة لا أنه في عرض التجربة. ثانيا ليس صحيحا جعل الأسلوب التجريبي في مقابل الأسلوب القياسي، كما تقدم أن الأسلوب التجريبي يعتمد على القياس. نعم يمكن أن يكون مقدمة في الأسلوب التعقلي ثالثا أو في القياس. ثالثا لا الاستقراء بمستغن عن القياس كما أشرنا، ولا التجربة أيضا مستغنية عن القياس. ورابعا أن الأسلوب التعقلي والأسلوب التجريبي شريكان في استخدام القياس، ولكن الفرق أن هذا يعتمد على المقدمات أو البديهيات الأولية، وذاك يعتمد على البديهيات الثانوية. شريكان في استخدام القياس، وامتياز الأسلوب التعقلي هو في اعتماده على البديهيات الأولية بخلاف الأسلوب التجريبي الذي يعتمد على التجريبيات التي هو من التجريبيات الثانوية وهي مقدمات. يعني التجريبيات هذه المقدمات التي يعتمد عليها الأسلوب التجريبي وهي مقدمات لا ترتفع قيمتها أبدا إلى مستوى البديهيات الأولية، بل أساسا قيمتها أنها ترجع إلى البديهيات الأولية لا أنها قيمتها بذاتها. قيمتها العلمية لأنها مستندة إلى البديهيات الأولية وإلا بذاتها لا قيمة لها. ونلفت الانتباه إلى أن هذه المواضيع تحتاج إلى توضيح وتحقيق أكثر، كما أشرنا في البحوث السابقة أن هذه البحوث بحوث منطقية موسعة وتحتاج إلى دراسات موسعة ومعمقة، ولكن بنحو الإجمال بنحو العنوان أيضا نشير إلى هذه العبارات أو إلى هذه الاصطلاحات حتى يتضح الطالب أنه عندما يقال تشبيهي يقال قياسي تعقلي نحو ذلك يعرف ما هو المراد من هذه الاصطلاحات. وهناك بعض القضايا في المنطق الكلاسيكي قابلة للبحث والمناقشة. المصنف يقول هناك جملة من المباني أو النظريات موجودة في المنطق القديم أو المنطق الكلاسيكي أو الصوري نحن لا يمكن لنا أن نقبلها موصولة إلى محلها، وليس هذا مجالها، وإنما نكتفي هنا بمقدار ضرورة. وقد أشرنا إلى بعض المواضيع التي هي مورد الحاجة لرفع بعض التوهمات كما أشير إليه. نطاق الأسلوب التعقلي والأسلوب التجريبي مما تقدم يتضح بأن دائرة عمل الأسلوب التعقلي ما هو ودائرة عمل الأسلوب التجريبي ما هو. دائرة الأسلوب التعقلي هي الطبيعة والأمور المادية التجريب، ودائرة الأسلوب التعقلي واضح ما وراء الطبيعة والأمور المجردة من إثبات المبدأ، من إثبات العقول، من إثبات المعاد ونحو ذلك، أو من إثبات أن النفس إذا ثبت أن النفس مجردة ونحو ذلك من الأمور. إذن لا يمكن لنا أن نقول أن أحد الأسلوبين يمكن أن يستفاد منه في نطاق دائرة الأسلوب الآخر. وبعبارة أخرى هذا ليس أمرا اعتباريا وضعيا حتى نقول نحن في المسائل المجردة لا نتبع الأسلوب التجريبي بل نتبع الأسلوب التعقلي. أساسا لا يمكن اتباع الأسلوب التجريبي لأن الموضوع ومسائل هذا الموضوع نحو مسائل لا يمكن اتباع الأساليب التجريبية والحسية فيها. أو مثلا نحن لا نتبع في الأمور في الكيمياء مثلا أو في الظواهر الطبيعية أو الفيزيائية مثلا لا نستعمل الأسلوب التعقلي وإنما نستعمل الأسلوب التجريبي. الجواب أنه لا يمكن استعمال الأسلوب التعقلي، لا أنه يمكن الاستعمال ولكنه هناك اتفاق، هناك اعتبار، هناك وضع بين العلماء أنهم لا يستفيدون من هذا الأسلوب في هذه الدائرة ولا يستفيدون من ذات الأسلوب في تلك الدائرة. لا، أساسا المسائل نحو مسائل، الموضوعات نحو موضوعات هي تحدد أسلوب الدراسة وأسلوب التحقيق فيها. قال إن الأسلوب التعقلي لا يستخدم في جميع العلوم. لماذا؟ بسبب ما يتميز به الأسلوب التعقلي عن الأسلوب التجريبي، كما أن للأسلوب التجريبي أيضا نطاقا خاصا، ولهذا فإنه لا يستخدم الأسلوب التجريبي في مجال الفلسفة والرياضيات. ومن الواضح أن هذه الحدود التي نقول أن هذا الأسلوب يستعمل هنا ولا يستعمل هناك وبالعكس، أن هذه الحدود بين الأساليب ليس أمرا اعتباريا يتفق عليه بين العلماء مثلا، وإنما هو هذه الحدود الموضوعة إنما هو مقتضى طبيعة مسائل تلك العلوم. فلون مسائل العلوم الطبيعية يقتضي أن يستفاد في حل تلك المسائل من الأسلوب التجريبي ومن المقدمات الحاصلة عن طريق التجربة الحسية. لماذا؟ وذلك لأن المفاهيم المستعملة في هذه العلوم أي الطبيعية والتي تشكل موضوعها ومحمولة تلك القضايا هي مفاهيم مأخوذة من المحسوسات، وطبيعي أن يحتاج إثباتها إلى ماذا؟ إلى تجارب حسية، وبعبارة أخرى من المعقولات الأولية. لأنه بعد ذلك سنشير أن المعقول ينقسم إلى معقول الأولي وإلى معقول ثانوي. المعقول الأولي هو الذي يؤخذ من الحس مباشرة من الواقع الخارجي، بخلافه في المعقول الأولي الثانوي فإنه ينتزع من المفهوم الذي يأتي إلى الذهن. يعني أولا نحن ننتزع من الواقع الخارجي مفهوما، ثم من ذاك المفهوم الموجود في الذهن ننتزع مفهوما آخر فنسميه معقولا ثانويا. فلهذا قال مثلا لا يستطيع أي فيلسوف مهما ضغط على عقله أن يكتشف بالتحليلات العقلية والفلسفية أن الأجسام مركبة من جزيئات وذرات، أن الماء مركب من الأكسجين والهيدروجين بواسطة البرهان الفلسفي. لو لم يجرب، لو لم يحلل الماء في المختبر وفي أول، لو لم يحلل هذه الأمور المادية والطبيعية إلى أجزائها لا يستطيع أن يتعرف على أجزاء وذرات هذه المواد الخارجية. أو أن تركيب العناصر الكذائية يؤدي إلى ظهور المواد الكيميائية الفلانية. التركيب بين العنصر الكذائي والكذائي يؤدي إلى الانفجار مثلا، وهذا لا يمكن إثباته بالبرهان الفلسفي، وإنما الكيمياء لا بد أن تثبت أن التركيب بين المادة الكذائية والمادة الكذائية تؤدي إلى انفجار رهيب مثلا، أو تؤدي إلى أن يوجد الملح مثلا ونحو ذلك. وما هي الخواص المترتبة على هذه المواد الكيميائية؟ أو أن الموجودات الحية من أي مواد قد ركبت هذا الموجود الحي، أي مقدار يوجد فيه ماء، أي مقدار يوجد فيه ملح ونحو ذلك. وما هي الشروط المادية التي تتوقف عليها حياة هذه الموجودات الحية؟ وما هي الأمور التي تؤدي إلى إصابة الإنسان والحيوان في المرض؟ وبأي وسيلة تعالج الأمراض المتنوعة؟ وكيف يتم الشفاء من تلك الأمراض؟ إذن مثل هذه الأمور وهي كثيرة يمكن حلها بالأسلوب التجريبي تحاسب، ولا يمكن أن نفهم هذه المسائل من خلال الأسلوب التعقلي القياس وغير القياس من الأساليب التعقلية. ومن ناحية أخرى هناك مسائل تتعلق بالمجردات والأمور غير المادية، وهذه لا يمكن حلها إطلاقا بالتجارب الحسية. هل يوجد هناك عالم وراء المادة مجرد أو لا يوجد؟ هذا لا يمكن للتجربة لا أن تبث به إثباتا ولا نفيا. فكما أن المثبت يحتاج إلى دليل فلسفي، النافي أيضا يحتاج إلى دليل فلسفي عقلي. وحتى نفيها أيضا لا يمكن أن تقوم به العلوم التجريبية أي بالنافي. مثلا بأي تجربة حسية وفي أي مختبر وبواسطة أي وسيلة علمية يمكن اكتشاف الروح والمجردات أو حتى إثبات عدم وجود هذه المجردات. وهناك شيء مهم، وهو أن قضايا الفلسفة الأولى مكونة من المعقولات الثانية الفلسفية. هذا البحث أيضا تفصيله سيأتي إن شاء الله في نظرية المعرفة. هناك يقسمون المعقولات إلى أولية وثانوية، والمعقولات الثانوية إلى منطقية وإلى فلسفية. مراد من المعقولات الأولية بنحو الإجمال من قبيل الماهيات التي تؤخذ من الواقع الخارجي. الإنسان، مفهوم الإنسان هذا معقول أولي يؤخذ من الواقع الخارجي، من زيد وعمر وبكر. أنت بعد أن تجرد أو أن تنتزع هذه الخصوصيات الفردية الموجودة في زيد وعمر وبكر تحصل على ماذا؟ على مفهوم كلي مشترك بين جميع هذه الأفراد الخارجية، وهو الإنسان، وهو الحيوانية الناطقية. ومن الواضح أن هذا المفهوم له علاقة مباشرة بالواقع الخارجي لأنه منتزع منه بالمباشرة. ولكن هذه تسمى معقولات أولية أو معقولات ماهوية. هذه المفاهيم عندما تأتي إلى الذهن تنتزع منها مفاهيم أخرى. مثلا نحن عندما نجد أن الإنسان مسبوق بالعدم، ملحوق بالعدم، نقول أنه حادث، أنه ممكن. ولكن هذا الموجود الذي هو الواجب سبحانه وتعالى عندما يأتي إلى الذهن نقول أنه موجود واجب. ولكن عندما نصل إلى نتيجة أن شريك الباري لا يمكن أن يوجد نقول أنه ماذا؟ ممتنع. هذه المفاهيم إنسان، وجوب، ضرورة، قدم، حدود ونحو ذلك من المفاهيم، هذه إنما انتجعت من تلك المفاهيم الأولية أو المعقولات الأولية التي أخذت من الواقع الخارجي. ومن هنا فهذه المعقولات الثانية الفلسفية لها ارتباط بالواقع الخارجي، ولكن ليس ارتباطا مباشرا، وإنما بتوسط ماذا؟ بتوسط المعقولات الأولية. وكل المسائل الفلسفية تدور حول المعقولات الثانية لا حول المعقولات الأولية. يعني سواء كانت المسألة إمكان أو وجود، أو حدوث وقدم، أو كان علية ومعلولية، أو ذهني وخارجي، هذه كلها أقسام المعقولات الثانية الفلسفية. أساسا موضوع الفلسفة الأولى هي المعقولات الثانية الفلسفية، لا المعقولات الأولية باعتبار أنها خارج عن محل البحث، ولا المعقولات الثانية المنطقية التي هي موضوع المنطقي. ومن هنا ميزوا فيما بينهما، قالوا أن المعقول الأولي الاتفاق والعروض كلاهما في الخارج، يعني زيد في الخارج حيوان ناطق، ففي الخارج يتصف أنه حيوان ناطق، وأين تعرض الحيوانية الناطقية على زيد؟ في الخارج أيضا. ولكنه في المعقولات الثانية الفلسفية قالوا أن العروض في الذهن، عندما تقول الإنسان ممكن، إنسان موضوع يعرضه ماذا؟ الإنسان، هذا العروض في الذهن، ولكن في الواقع الاتفاق في الواقع الخارجي. ما هو الفرق بين الإنسان وبين بين الاتفاق وبين العروض؟ هذا بحث موضوع إلى محله. في مقابل هذين القسمين يوجد قسم ثالث، وهو أن العروض والاتفاق كلاهما في الذهن، من قبيل ماذا؟ من قبيل المعقولات الثانية المنطقية. فإنه الإنسان موجود في الخارج، الإنسان بما هو إنسان؟ الموجود في الخارج أفراد الإنسان، مو نفس الإنسان. الإنسان موجود في الذهن، وما يعرفه أيضا موجود في الذهن وهو الكلية، لأن الموجود في الخارج ليس كليا وإنما هو متشخص وإنما هو فردي. ومن هنا قالوا أن العروض والاتفاق إذا كان كلاهما في الخارج فهو معقول أولي، كلاهما في الذهن فهو معقول ثانوي منطقي، الاتفاق في الخارج، العروض في الذهن فهو معقول ثانوي فلسفي. قال وهنا شيء مهم، وهو أن وهناك شيء مهم وهو أن قضايا الفلسفة الأولى مكونة من المعقولات الثانية الفلسفية. فما هي المعقولات الثانية الفلسفية؟ قال وهي تلك المفاهيم الحاصلة عن طريق النشاطات الذهنية والتحليلات العقلية. يعني عندما تأتي المعقولات الأولية العاقل يأخذ بتحليل هذه المعقولات الأولية فينتزع منها معقولات ثانوية هي موضوع الفلسفة الأولى، ولهذا لا يمكن إثبات أو نفي ارتباطها واتحادها إلا بواسطة العاقل. إذن إثبات هذه المفاهيم، نفي هذه المفاهيم، وجود رابطة، عدم وجود رابطة، وجود اتحاد بينها، عدم وجود اتحاد، هذه كلها تكون بالأسلوب العقلي، بعد لا يمكن أن يكون بالأسلوب التجريبي. إذن لا بد في حل مثل هذه المسائل من الاعتماد على الأسلوب التعقلي والبديهيات العقلية. ومن هنا تظهر لنا تفصية تفكير الذين يخلطون بين مجال الأسلوب التعقلي ومجال الأسلوب التجريبي، ويحاولون إثبات نجاح الأسلوب التجريبي وفشل الأسلوب التعقلي. يتبه صفحية أولئك ويتخيلون هؤلاء الصفحيون ويتخيلون أن الفلاسفة القدماء كانوا يستخدمون الأسلوب التعقلي فحسب، ولهذا لم يحرزوا تقدما ملموسا في مجالات الاستكشافات العلمية. إذن سبب تأخر القدماء في مجال العلوم الطبيعية، هؤلاء يتصورون سبب تأخرهم هو أنهم كانوا يستعملون الأسلوب التعقلي في فهم هذه المسائل. طبعا هذا الكلام منقوض وغير سام، لأنكم تعلمون أساسا العلوم الطبيعية إنما نمت وترعرعت وتطورت ووصلت إلى ما وصلت إليه في الحوزات الإسلامية، في الحوزات التي كانت تؤمن بالأسلوب التعقلي أساسا لفهم مثل هذه المسائل، لا لفهم مثل المسائل الطبيعية. بل كانوا يرون أن المسائل الطبيعية لها أسلوبها الخاص، والمسائل التعقلية أو المسائل التي هي ما وراء الطبيعة لها أسلوبها الآخر. فلهذا تجد بأنه صحيح الإنسان عندما يرجع إلى كتاب القانون لابن سينا في الطب يجد أنه في كثير من الموارد يحاول أن يستفيد من الأسلوب التعقلي، ولكنه كثير من الأمور التي أثبتها أو نفاها، كثير من الأمراض التي اكتشفها، الأدوية التي ذكرها، إنما كانت تعتمد على الأسلوب التجريبي لا الأسلوب التعقلي. نعم نحن نجد بأنه في بعض الأحيان حيث هؤلاء كانت تعوزهم الأدوات. الآن هذا الفاصل. نعم نحن نجد أن هؤلاء في بعض الأحيان كانت تعوزهم الأدوات الطبيعية لحل المسائل الطبيعية، كانت يعوزهم الأداة في المسائل الطبيعية، فلهذا كانوا يتوسلون بالأسلوب التعقلي بالأسلوب الفلسفي لوضع فرضيات لهذه الحالة. هذه لا من باب أنهم كانوا يرون أن الأسلوب التعقلي يمكن أن يستفاد منه أين في المجال التجريبي وفي العلوم الطبيعية، بل أن أدواتهم كانت قاصرة عن بحث مثل هذه المسائل، فكانوا يتوسلون بالأساليب وبالفرضيات العقلية لبيان أن هذه المسألة توجد فيها فرضيات متعددة، وحيث أنه لم تكن عندهم أدوات لترجيح بعض الفرضيات على البعض الآخر، فبقيت هذه الفرضيات بأيدينا. ومن هنا يتصور مثلا أو يتصور البعض أنهم كانوا يستعملون الأسلوب التعقلي في فهم المسائل الطبيعية. فلهذا يقول: ويتخيلون أن الفلاسفة القدماء كانوا يستخدمون الأسلوب التعقلي فحسب، ولهذا لم يحرزوا تقدما ملموسا في مجال الاستكشافات العلمية، بينما القدماء أيضا، هذا رد من المصنف، بينما القدماء أيضا كانوا يستخدمون الأسلوب التجريبي في مجال العلوم الطبيعية، ومن جملتهم أرسطو الذي أعد بمساعدة الإسكندر المقدوني حديقة كبيرة تولى فيها تنمية ألوان النباتات وتربية أنواع الحيوانات، وكان أرسطو بنفسه يشرف على مشاهدة وتجربة خواص هذه النباتات والحيوانات وحالاتها. والتقدم السريع، وإن قلت العدل، لماذا نحن نجد أن العلوم الطبيعية تقدمت في المجتمعات الأوروبية مثلا والغربية ولم تتقدم في المجتمعات الإسلامية؟ يقول: هذا سببه شيء آخر. أولا سببه النهم الشديد والشره الشديد الذي كان يوجد عند علماء مفكرين الأوروبيين للتقدم في المجالات المادية فقط دون غيرها. وثانيا أنهم، سبب النقطة الأولى، أنهم اشتغلوا على تطور الأدوات التجريبية فأدى إلى تقدم العلوم الطبيعية. هذا لا بسبب أنهم تركوا الأسلوب التعقلي واعتمدوا الأسلوب التجريبي. والتقدم السريع للعلماء المكتفين نتيجة لاكتشاف الوسائل العلمية الحديثة واهتمامهم بالمسائل الطبيعية والمادية وتمركز تفكيرهم الاكتشاف والاختراع في الأمور المادية، وليس هو، أي هذا التقدم السريع، وليس هو من نتائج الإعراض عن الأسلوب التعقلي وإحلال الأسلوب التجريبي محل التعقلي. وفي خاتمة المطاف لا ينبغي أن يخفى علينا أن الفلاسفة القدماء عندما كانوا يواجهون حالة تعجل فيها وسائلهم وتجاربهم عن حل المسألة المطلوبة، فإنهم كانوا يحاولون جبران هذا النقص بطرح فرضيات، وأحيانا يستغلون الأسلوب التعقلي بتوضيح وتأييد تلك الفرضيات، لا أنهم كانوا يستفيدون من الأسلوب التعقلي في فهم المسائل الطبيعية، وإن كان هذا الخلط أيضا موجود. يعني بعض الكتب أيضا نجد أن هذا الخلط موجود، وهو أنهم يحاولون أن يفهمون المسائل الطبيعية عن طريق البراهين الفلسفية، ولكن هذه الظاهرة، يعني إذا وجدنا أنهم يعتمدون الأسلوب التعقلي لفهم المسائل الطبيعية، يقول: هذه الظاهرة معلولة لتضحية التفكير الفلسفي إن قام بها فاعل أو فعل ذلك، وعجز الوسائل التجريبية وليست دليلا على عدم الاعتناء بالاسلوب التجريبي او قله الاهتمام بذلك الاسلوب، وليست دليلا ايضا على ان وظيفه الفلسفه هي طرح الفرضيات كما تقدم في اول هذا البحث الاخوه اذا يتذكرون في صفحه وعلى هذا الأساس ظن البعض أن الفلسفة هي مرحلة الدخول للعلوم، ومهمة الفلسفة طرح فرضيات لحل المشاكل العلمية. يقول لا، ليس الأمر كذلك، ليست وظيفة الفلسفة طرح فرضيات لحل المشاكل والمسائل العلمية والطبيعية. نعم، قد بعض الأحيان كانت تعجز وسائل الفيلسوف عن أن يحل بعض المسائل الطبيعية، كان يتوصل في أسلوب التعقلي، وحيث أنه أساسا في العصور السابقة هذه العلوم كانت متداخلة بعضها في البعض الآخر، فلم تكن هناك حدود واضحة بين الطبيعيات والرياضيات والإلهيات ونحو ذلك. وليست دليلا أيضا على أن وظيفة الفلسفة هي طرح الفرضيات، وأن وظيفة العلم هي إثبات تلك الفرضيات بالأسلوب العلمي. وأساسا فإنه في ذلك العصر لم تكن حدود فاصلة بين العلم والفلسفة بالاصطلاح الحديث للعلم والفلسفة، يعني بالاصطلاح الوضعيين للعلم والفلسفة، وإنما كانت العلوم التجريبية بأجمعها من طبيعية وغير طبيعية بأجمعها تعتبر أجزاء من الفلسفة. هذا تمام الكلام أيضا في هذا الدرس. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى درس آخر، وهو بيان العلاقة بين الفلسفة وبين العلوم. الإخوة يتذكرون بأنه في البحوث السابقة قلنا بأنه أساسا نحن وجدنا أن كل مجموعة من المسائل اختصت بعلم معين، فإما على أساس هذا التقسيم وهذه الحدود الفاصلة بين العلوم، إما كان على أساس الموضوعات، وإما كان على أساس الأهداف المترتبة، وإما كان على أساس الأسلوب. ولكنه وجدنا أن العلوم انتهزت بعضها عن البعض الآخر، كل مجموعة من المسائل التي كانت تبحث عن محور واحد صارت تحت اسم خاص. هذا إذا فرض أن التمايز كان بالموضوعات، وإذا كان التمايز بالأهداف نجد أن هذه المجموعة من المسائل تؤدي إلى هذا الهدف، وهذه المجموعة من المسائل تؤدي إلى هدف آخر، وهكذا. فهل توجد هناك علاقة بين هذه العلوم بعضها مع البعض الآخر أو لا توجد؟ هذا البحث خارج عن محل الكلام، وإنما محل كلامنا مجموعة العلوم الموجودة بأيدينا، هل أنها لها علاقة بالفلسفة أو ليست لها علاقة بالفلسفة؟ والإخوة يتذكرون نحن قلنا عندما يطلق المصنف الفلسفة مراده الفلسفة الأولى، مراده الإلهيات بالمعنى العام، مراده الأمور الكلية، لا الفلسفة لا بالإصطلاح القديم ولا بالتي تشمل الإلهيات بالمعنى العام والمعنى الأخص ونحو ذلك. إذن هنا عندما نقول ما هو الارتباط القائم بين الفلسفة، مرادنا الفلسفة الأولى وبين باقي العلوم. يقول المصنف نحن هنا نعقد بحثين. البحث الأول، ما هي المساعدات التي تقدمها الفلسفة للعلوم الأخرى؟ والبحث الثاني، ما هي تلك الموارد التي تحتاج فيها الفلسفة إلى العلوم؟ ارتباط العلوم ببعضها. إن العلوم بمعنى، ما هو مرادك من العلم؟ قال بمعنى مجموعة من المسائل المتناسبة. فالتناسب إما على أساس الموضوع، وإما على أساس الهدف والغاية، وإما على أساس الأسلوب الدراسي. مجموعة من المسائل المتناسبة، وإن كانت إن العلوم خبرها، وإن كانت منفصلة ومتميزة عن بعضها بمعايير مختلفة من قبيل الموضوعات أو من قبيل الأهداف أو من قبيل أساليب الدراسة، ولكن العلوم في نفس الوقت مترابطة، توجد بينها علاقات، وكل واحدة من هذه العلوم يستطيع أن يساهم في حل مسائل العلم الآخر. وكما أشرنا من قبل، فإن الأصول الموضوعة لكل علم، حتى سواء كان فيما يرتبط بالمبدأ التصديقي لموضوع ذلك العلم، أو بالأصول الموضوعية الأخرى وهو أسلوب الدراسة، أو أصول موضوعية أخرى، وكما أشرنا من قبل فإن الأصول الموضوعة لكل علم يتم بيانها أي تلك الأصول الموضوعة في علم آخر. ومن هنا سميت أيضا فلسفة العلم بعض الأحيان أي البحث عن تلك الأصول الموضوعة. وأفضل نموذج لاستفادة علم من علم آخر يمكن الظفر به في الرياضيات والفيزياء. نحن نجد أن الفيزياء تقدم دعما ومساعدة كبيرة للرياضيات، وفي العكس أيضا فإن المسائل الرياضية تستطيع أن تحل جملة من المسائل الفيزيائية. وهذا ليس هو محل البحث، ما هو العلاقة أو الارتباط القائم بين العلوم بعضها مع البعض الآخر. وأما ارتباط العلوم الفلسفية ببعضها واضح، فإننا قلنا أن علم النفس الفلسفي يحتاج إلى الفلسفة الأولى، فن الربوبيات أو معرفة الربوبيات يحتاج إلى الفلسفة الأولى ونحو ذلك. إذن الارتباط بين العلوم الفلسفية الأخرى وبين الفلسفة الأولى أيضا واضح، وإنما الكلام في بيان الارتباط بين الفلسفة الأولى وبين باقي العلوم. وأفضل نموذج لذلك هو ما نجده من علاقة بين الأخلاق ومعرفة النفس الفلسفية، فإن علم الأخلاق أحد العلوم الفلسفية، ويرتبط ماذا؟ يرتبط بعلم النفس الفلسفي الذي هو علم آخر من العلوم الفلسفية. وأخرا بعد الوقت لا يستحق ولا كان وجه ننتهي من هذا. الحمد لله رب العالمين.